إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوجيز في التفسير عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة. إعداد نخبة من أهل العلم. الوجيز في التفسير تقديم حمد بن محمد الدريهم. إخراج محمد بن سعد الفرشان. الوجيز في التفسير الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة نوح. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. ثم نبه نوح قومه على قدرة الله وعظمته في خلق السماوات والأرض ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية، فلذلك قال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات بعضهن فوق بعض، وفاوت بين الشمس والقمر في الاستنارة، ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها، وقدر القمر منازل وبروجا ليدل على مضي الشهور والأعوام. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله أنشأكم من تراب الأرض فخلقكم منه ثم إذا متم يعيدكم في الأرض كما كنتم ترابا قبل أن يخلقكم، وفي يوم القيامة يخرجكم كما بدأكم أول مرة. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. والله بسط لكم الأرض ومهدها وثبتها بالجبال الراسيات لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم من نواحيها وأرجائها وأقطارها، فهو الخالق الرازق الذي يحب أن يعبد ولا يشرك به أحد. قال نوح رب إنهم عصوني اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومع البيان المتقدم ذكره والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، أخبر تعالى وهو العليم الذي لا يعزب عنه شيء أن نوحاً عليه السلام قال: يا رب إنهم عصوني وكذبوني وخالفوني واتبعوا من غفل عن أمر الله ممن لم تزده كثرة ماله وولده إلا بعداً من الله. ومكروا مكراً كباراً وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا عهدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ومكروا مكرا عظيما باتباعهم في التزيين لهم بأنهم على الحق والهدى، فلذلك قالوا: لا تتركوا آلهتكم ولا تتركوا أصنامكم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا التي تعبدونها، وهي أسماء لرجال صالحين بين آدم ونوح كان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قالوا: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم، فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر فعبدوهم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. ثم قال نوح عليه السلام: إن هذه الأصنام التي اتخذوها قد أضلوا بها خلقا كثيرا من سائر صنوف بني آدم. ثم دعا نوح على قومه لتمردهم وكفرهم وعنادهم فقال: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فاستجاب الله دعاءه في قومه فأغرقهم بتكذيبهم ما جاءهم به مما خطيئاتهم. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. يقول الله تعالى: من كثرة ذنوب هؤلاء وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم أغرقوا ونقلوا من تيار البحار إلى حرارة النار، فلم يكن لهم معين ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله. وقال نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقال نوح عليه السلام: يا رب لا تترك على الأرض من الكافرين ولا واحدا يسكن الديار. فاستجاب الله له فأطبق جميع الأرض بالماء، وأهلك الله من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه، وأنجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح عليه السلام. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وقال نوح: يا رب إنك إن أبقيت من هؤلاء أحدا أضلوا عبادك الذين تخلقهم بعدهم ولا يلدوا إلا فاجرا في الأعمال كافر القلب. وهذا من خبرة نوح بقومه ومكثه بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ثم دعا نوح عليه السلام فقال: رب اغفر لي ولوالدي ولكل من دخل منزلي وهو مؤمن وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا دعاء يعم الأحياء منهم والأموات، ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء اقتداء بنوح عليه السلام وبما جاء في الآثار والأدعية المشروعة. وقال نوح عليه السلام: